ولذلك مناصبة العداء بتلاقيه واقف ايش في مواجهته، ناصبه العداء معناته ايش؟ وقف في وجهه، ناصبه العداء. والنصاب صحيح. النصاب انت بتوقف له ولا هو بوقف لك؟ المهم طيب. فايش النصب؟ النصب معناته ما يواجه، المقصود ما يواجههم من امور تواجههم هيك اثناء بيلتحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبكون في نفير لطلب العلم او السرايا او الغزوات او ما يواجههم في الامور، يعني ينتصب امامهم فيؤدي الى تعب شديد او اعياء شديد، ايوه تؤدي الى انها تخلق في نفسه التعب الشديد او الاعياء الشديد الامور. اذا ايش نصب؟ لانه الذي يؤدي الى نصب هو ما ينتصب امامك في يواجهك وانت في مهمتك، يواجهك وانت في مهمتك من امور تؤدي الى تعب شديد او اعياء شديد اسمه نصب. طب بجوز ناس يقولوا لي طب ممكن يؤدي الى مرض، لاحظ ممكن يؤدي الى مرض برضه نصب، لانه واجهك وادى او واجه غيرك وادى الى مرض وبلاء، كل هذا نصب. إذن ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. ايش المخمصة؟ بقول لك من رأسه لأخمص قدمه او قدمه، يعني اذا بدكم اللغة. من رأسه الى اخمص قدمه، هاي الرأس وين اخمص القدم؟ ايوه اذا بتلاحظوا الرجل لما تضعها على الارض في جزء من القدم بيكون عامل قوس، عامل قوس، شو اسمه هذا القوس؟ اخمص. ليش اسمه اخمص؟ هكذا بنشوف اخمص القدم، عشان هيك بنقول من راسه الى اخمص قدمه. اذا طب واذا ما عندوش الواحد هذا القوس شو بسموه اليوم؟ فلات فيت. هذه فيت ولا فوت مش قضيه، جغيه ثنتين يعني قصدك ولا واحده؟ واحده ولا ثنتين هن. فالمهم طيب الان ليش فلات؟ يعني بتكون القدم كلها في الارض، فيبدو بنستخدم احنا مش العباره العربيه، ايش بقولوا في العربي؟ ما استخدمنا، بنستخدم الانجليزي قاعدين في قضيه الفلات فيت اللي بقولوها، اما في العربي انسوا، هل هي الرحاء ولا ايش؟ مش قضيه، انسوا. المهم فهون عرفنا اذا الاخمص هذا القوس، ودير بالك هو ليش قوس على فكره؟ ليش قوس؟ الله يعني اللي بيخلق قوس ليش؟ دققوا معي، هل كنت تلاحظوا القواس هون؟ القواس هون ليش كانوا بيصنعوا السقف بشكل قوس ايام ما كانش عندهم اسمنت وحديد؟ الهندسي اقوى شيء بيحمل هو المتقوس، اقوى شيء بيحمل متقوس، لانه معظم الضغط بروح وين؟ على الاركان، غير لما يكون مستوي، غير لما يكون مستوي بصير اي ضغط بروح على المركز، وهي في قضيه مساله ندخل في الميكانيكا وغيرها مش وقته الان. بس اذا كانوا يعملوا هيك قواس ايش؟ لانه بتحمل، فلانه كل ثقل الجسد على الرجل، الله خلق الرجل ايش؟ لما تقيم اللحم بتلاحظ انه العظم ماخذ ايش؟ قوس، لانه هذا القوس بده تقع عليه، القوسين هذولا بده يوقع ايش؟ والمهندسين لذلك فهموا اكثر ناس، بده يوقع عليه ايش؟ الضغط الجسد، هذا من ضمن هندسه الجسد، تمام؟ عشان هيك تتعبوش، واللي بتعب مين؟ فلات فيت. بتعب في المشي. طيب طيب مخمصة، إذا عرفنا، لاحظوا لغة يجوز خمصة خميصة خمصة، يعني أصابوا ضمور. هم ليش هذول سموه أخمص؟ لأنه ضامر بالنسبة للإجر طالع لإيش؟ كأنه متقعر، يعني متقعر في اتجاه